السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول الله تعالى: هل ينتظر هؤلاء الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الرحمن إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلق قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن ربنا تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتشر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة فتحيط بالخلائق وينزل الباري جل ذكره في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، وتسود وجوه أهل الشقاوة، نعوذ بالله أن نكون منهم، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية العظيمة وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء وشبه ذلك ونحو ذلك من هذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها لله على وجه يليق بجلاله سبحانه ويليق بعظمته جل ذكره من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفون هذه الصفات ويتأولون لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله وصلى الله عليه وسلم، والزعم بأن كلام الله وكلام رسوله هو الذي تحصل به الهداية والزعم بأن كلامهم هم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء كما قال أهل العلم ليس معهم دليل نقلي ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم إلى الباطل على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دال على أن الفاعل أكمل من الذي لا يفعل في الفعل على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله جل ذكره ذاتا لا تشبهها الذوات فلله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا: لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات كحال بعض الفرق الضالة، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاه: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. فربنا يا إخواني في هذه الآية العظيمة يهدد الكافرين بهذا اليوم يوم القيامة الذي يأتي الله تعالى فيه لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نسأل الله الستر والعافية، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. وفيها أن الناس إذا اهتموا لموقف في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا، من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش لله تعالى ويشفع عند الله في أن يأتي رب العزة سبحانه لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله تعالى ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم الرابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم، يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبح القدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. هذا الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه هو حديث ضعيف جدا في إسناد إسماعيل بن رافع المديني القاضي. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. ثم رواه من طريق رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي، يعني محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار، والراوي المبهم لا تقوم به الحجة. والحافظ بن كثير رحمة الله عليه ساق هذا الحديث في سورة الأنعام، ساق بتمامه عند الآية 73، وحكم على إسناد من الضعف، وبين رحمة الله عليه أن ألفاظه أن بعض ألفاظه فيها نكارة، ولكن أغلبها ثابتة بأسانيد أخرى متفرقة. وقال الحافظ أبو موسى المديني رحمة الله عليه: وهذا الحديث وإن كان في إسناد من تكلم فيه، فعامة ما فيه يروى مفرقا بأسانيد ثابتة. وقال وقد رواه الطبراني في الكبير من طرق، وقال الهيثمي رحمة الله عليه في المجمع: رجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. والمنذير رحمة الله عليه في الترغيب قال: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق، أحدهما صحيح، ورواه الحاكم بطوله دون قوله قياما شاخصة أبصارهم، وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: إسناده حسن. وذكر أو روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال في هذه الآية، قال: يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء. وفي بعض القراءة: هل ينظرون إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، ويك قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أي هذه الآية تدل يا الله تعالى يقول لنبي سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، هذه الآية البينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا وبها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم ثوابه. وسمى الله تعالى كفرا نعمة تبديلا، لأن تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله من فضله. فربنا يخبر عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، وما كان من تظليل الغمام عليه في شدة الحر، ومن إنزال المن والسلوى، وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار جل ذكره وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها وأعرضوا عنها. ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما أخبر الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم يقول الله تعالى: إن زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، نسأل الله العافية. يخبر الله تعالى أن الذين كفروا بالله وآياته وبآيات ورسله ولم ينقادوا لشرعه زينت لهم الحياة الدنيا، فزينت في عينهم وقلوبهم، فرضوا بها واطمأنوا بها، فصارت أهواءهم وإراداتهم وأعمالهم كلها للدنيا، فأقبلوا عليها وأكبوا عافانا الله على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم، وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر. فإن الدنيا يا إخواني دار ابتلاء وامتحان، ويحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدار الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب لله رب العالمين، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي إنما يكون في الدار الباقية، فلهذا قال الله: والذين اتقوا يوم فوقهم يوم القيامة. فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين، نسأل الله يجعلنا منهم، متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية يا إخواني تسلية عظيمة للمؤمنين ونعي على الكافرين. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير ربنا تعالى ولن تنال إلا بمشيئته، قال الله العظيم: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق الدنيوي يحصل المؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها ربنا تعالى إلا لمن يحبه عز وجل تبارك الله العظيم. فربنا تعالى في هذه الآية يخبر عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين وأنهم رضوا بها، كما قال تعالى: إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون، أعوذ بالله. فهؤلاء رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصاريفها التي أمروا بها مما يرضي رب العالمين بها، مما يرضي رب العالمين عنهم، وبذلوا ابتغاء وجهه وسخروا هؤلاء، سخروا كذلك من الذين آمنوا وأنفقوا، سخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عن الدنيا وأنفقوا ما حصل لهم من هذه الدنيا في طاعة ربهم، وبذلوا ابتغاء وجه الله، ولهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر. أهل الإيمان فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك والعياذ بالله في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال الله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة. نسأل الله يجعلنا منهم. ربنا نسألك أن ترزقنا بغير حساب يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. كما في الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح أيضا يقول ابن آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي المسند الحديث العظيم ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولا يجمع من لا عقل له. وهذا الحديث ضعف العلامة الألباني والشيخ شعب القرناطي رحمة الله عليهما، ولكن قال العراقي إسناده جيد، وصححه الزرقاني، وصححه السيوطي، وقال المنذري قال إسنادهما جيد، إسنادها جيد. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يشغلنا بما يقربنا إليه، وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وأن يصرف عنا حب الدنيا وكراهية الموت، وأن يجعلنا من سادات عباده وأوليائه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.